الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الدعاء، قال: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا، والمكاتب هو العبد، العبد الذي يعني كاتب سيده على أن يعطيه حريته مقابل أن يدفع له مالا حسب اتفاقهم، هذا يسمى مكاتبا. طيب، يقول أن مكاتبا جاءه، يعني جاء إلى علي رضي الله عنه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. يعني جاء يعني يسأل الإعانة لأنه عجز عن أداء الأقساط التي يعني عليه. قال له علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. يعني قال له: نعلمك دعوة، دعوات يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمها لك، يعني هذا الدعاء إذا دعا به الإنسان لو كان عليه يعني دين كبير وعظيم مثل الجبل، فإن الله تبارك وتعالى يقضي هذا عنه هذا الدين، ويعينه الله تبارك وتعالى على قضاء هذا الدين. وهذا يا إخواني يعني يدل على أهمية الدعاء، يدل على أهمية الدعاء، وأن يعني الكثير من الأمور التي يعني تستعصي على الإنسان قد تكون يعني نفتيحها في هذه الأدعية التي نتهاون يعني فيها مع الأسف الشديد. ولذلك إحنا الآن الإنسان يكون عليه مصيبة دين وكذا، فإنه تلقاه يطرق كل الأبواب وينسى باب الله تبارك وتعالى، تلقاه يطرق كل الأبواب، يعجب العالم، يحب المرضين، يشوف فلان وفلان، ها، ولا يطرق يعني باب يعني من بيده خزائن السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى يعني بيده خزائن السماوات والأرض. إذا فرض الإنسان قبل ما يطرق باب أي واحد يعني يبدأ كيف يقولوا باب الله عز وجل، يبدأ به، ثم بعد الإنسان يعني كونه يعني يتخذ الأسباب المشروعة فلا بأس، ولكن ما تروحش تتخذ الأسباب وتنسى المسبب، مسبب الأسباب اللي هو الله عز وجل. طيب، ما هو هذا الدعاء؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم اكفني يعني اجعل الكفاية بحلالك عن حرامك. والإنسان إذا جعل الله له كفاية بالحلال عن الحرام فما الذي يحصل له يا جماعة؟ بكل بساطة يبتعد عن الحرام. يعني واحد اللي يحصله مكفي بالحلال وش يدير الحرام؟ خلاص ما يدير يدير. بخلاف مثلا يكتفي بالحلال ولم يقنع بالحلال والعياذ بالله، يعني دائما ماذا؟ يعني يرمي إلى الحرام والعياذ بالله ويقصد الحرام. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. يعني أغنني بفضلك وبرزقك، أغنني عمن سواك، يعني اللهم ارزقني رزقا لا أحتاج به إلى سواك. هذا هو معنى الدعاء، يعني اللهم ارزقني رزقا لا أحتاج معه إلى سواك. إذا فهذا يعني دعاء عظيم، يعني علمه النبي عليه الصلاة والسلام عليا يعني في هذا الباب. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال النووي رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم قال: وعن عمران بن حصين أو الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه الترمذي وقال حديث حسن، يعني إسناده حسن، ولكن يعني هذا الحديث يعني في إسناده ضعف، يعني رواه الترمذي بسند فيه ضعف، لأنه برواية حسن البصري عن عمران، والحسن البصري على جلالته معروف بالتدليس وقد روى هذا الحديث معنعنا، ولكن مع ذلك يعني هذا الحديث له يعني شواهد، يعني له شواهد يتقوى بها. ولهذا يعني ورد هذا الحديث كما في صحيح ابن حبان وغيره من حديث عمران يعني نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمهم هذا الدعاء وهو اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. إذن هذا الدعاء يعني هذا الدعاء فيه سؤال شيئين، فيه سؤال شيئين. اللهم ألهمني رشدي، ألهمني رشدي. والرشد هو يعني أن الاهتداء يعني إلى الصلاة وإلى الطريق المستقيم، هذا هو الرشد. إذا فيه سؤال الرشد، أن يلهمك الله تبارك وتعالى الرشد. والرشد كما قلنا هو الاهتداء إلى الصراط المستقيم، الاهتداء إلى الصراط المستقيم. والتوفيق للخير، التوفيق للخير. إذا فيه سؤال الخير والاستعاذة من الشر، ولهذا قال وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي، هذا فيه سؤال الخير. ثم قال وأعذني، والاستعاذة هي الاستجارة كما شرحنا ذلك، أعذني بمعنى أجرني، وأجرني من شر نفسي. إذا يعني هذه النفس إخواني الكرام فيها شر، يعني نفس الإنسان فيها شر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة وشيخ نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذن يعني نفس الإنسان يعني فيها شر، شر. كما قال تعالى في سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنفس الإنسان يعني في كثير من الأحيان ما تأمره بسوء وتدعوه إلى الشر، تدعوه إلى المعصية. لهذا قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق ونهى النفس عن الهوى. كيف يجرى قبل ذلك؟ وأما من آثر الحياة، لا لا العكس، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. إذن هذا هو الواجب على المسلم، يعني نفسه تأمره يعني بالمعاصي باتباع الهوى وهو ما ينهاها عن ذلك. يعني مرته نفسه يعني تقول له ماذا نفعل كذا، اسرق، أخدع، غشنا، هو يقول لا لا لا لا يا نفس، لا لا يا نفس، لا أفعلها، فينهاها عن الهوى. إذا فهذه النفس يعني أمارة بالسوء، أمارة بالسوء وتدعو ماذا؟ إلى الشر. ولهذا المسلم محتاج إلى أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر هذه النفس، من شر هذه النفس. ولهذا هذا الدعاء دعاء مهم جدا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفس. ثم قال عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي طبعا، وإن تأخر إسلامه هو لكن هو صحابي. عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال سل الله العافية، يعني قال سل الله تبارك وتعالى العافية. قال فأكفت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي يا عباس يا عم ما رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا وإن كان يعني في إسناده يعني شيء من الضعف ولكن له أيضا يعني طرق وشواهد يتقوى بها، له طرق وشواهد يتقوى بها، وهو حث النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الله تبارك وتعالى العافية، على سؤال الله تبارك وتعالى العافية. ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني العافية يعني إذا أعطيها للإنسان فإنه لن يعطى يعني عطاء يعني أفضل وأوسع من هذه العافية. إذن ف يعني سؤال العافية أيضا يعني سؤال مهم ودعاء مهم، ذلك لأن الإنسان إذا عافاه الله تبارك وتعالى في كل شيء، الإنسان طبعا يسأل العافية يسألها في كل شيء، يسألها في كل شيء، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنيا، في ديني ودنيا، الإنسان يسأل العافية في كل شيء. فإذا أعطاك الله تعالى من العافية في الدين، إذا عافاك الله تبارك وتعالى في الدين، هذا يعني أمر عظيم جدا، فيعافيك الله تبارك وتعالى في دينك فمعناه أنه يحفظك، فلا تتأثر مثلا بالفتن التي تضعف الدين وتذهبه، لا تتعرض للوقوع في الذنوب والمعاصي على وجه طبعا الكثرة، لأن القلة لا يخلو منها الإنسان. ف يعني إذا عافاك الله تبارك وتعالى في دينك فهذا يعني شيء عظيم جدا. والعافية أيضا تسأل فيما يتعلق بأمور الدنيا، أن يعافيك الله تبارك وتعالى يعني من البلاء الذي قد لا تطيقه، من أين تبتلى مثلا، يعني في زوجتك، في أولادك، في مالك، في تجارتك نحو ذلك. فيعني سؤال العافية يعني كما قلت يعني سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، يعني يحرص يعني المسلم على طلبه وعلى سؤاله، فيكثر المسلم من سؤال الله ودعائه على أن يعافيه في دينه ودنياه. ولهذا في هذا الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، والعافية على أن تكون في الآخرة بأن يعافيك الله تبارك وتعالى من عذاب جهنم ومن يعني شدائد يعني يوم القيامة، من شدائد يعني يوم القيامة، فهو يعني سؤال مهم كما قلنا. ثم قال وعلى شهر الحوشة قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك، يعني هذا سأل يعني أم من أمهات المؤمنين وهي أم سلمة، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندك في الدار، يعني ما هو الدعاء الذي يدعو به كثيرا؟ قالت أنا أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهذا الحديث وإن كان فيه أيضا ضعف ولكن له شواهد أيضا يتقوى بها. وهذا الدعاء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بكثرة، كان يدعو به بكثرة، وهذا معنى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف به بكثرة، يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فهذا الدعاء يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني سؤال الثبات على الدين، سؤال الثبات على الدين، هذا أيضا يعني سؤال عظيم جدا، لأنه كما جاء في الحديث القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يعني كل واحد فينا يا جماعة هذا يعني يجب أن يؤمن به وأن نعتقده، كل واحد فينا يعتقد ويؤمن بأن قلبه بين أصابع الرحمن، إن شاء الله تبارك وتعالى أقامه يعني على الهدى أقامه، وإن شاء أزاغه يعني أبعده عن الدين وعن الهدى أزاغه والعياذ بالله. ولهذا على المسلم أن يكثر أيضا من هذا السؤال ومن هذا الدعاء، يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه، أن يثبت قلبه على الإيمان وعلى الدين الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة. نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه، اللهم يقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه.